الجناين اخضر رمان العرى يصطاد والغالي اللي ما يتقدر ما يغلى على الخطاب رمان الجناين اخضر لفينا مدينة مدينة من الأقصر لمصر لسينا لفينا مدينة مدينة من الأقصر لمصر لسينا ورجعنا نقيم الزينة للفرح اللي ما ينجاد رمان الجناين يخضر رمان الجناين يخضر رمان العرى يصطاد والغالي اللي ما يتقدر ما يغلى على الخطاب رمان الجناين يخضر يا بنت الأكابر يا اللي فستانك أصب التلي يا بنت الأكابر يا اللي فستانك أصب التلي يا ست العرايس طلي ده السعد كتب عالباب رمان الجناين يخضر رمان الجناين يخضر رمان العرايس طاب والغالي اللي ما يتقدر ما يغلى على الخطاب رمان الجناين يخضر من فرحك مالينا عنينا ومسكنا الهنا بايدينا من فرحك مالينا عينينا ومسكنا الهنا بايدينا وفراقك يعز علينا يا مسافرة مع الأحباب رمان الجناين يخضر رمان الجناين يخضر رمان العرى يصطاد والغالي اللي ما يتقدر ما يغلى على الخطاب رمان الجناين يخضر